الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. قال تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. حط 70 خط تحت كلمة بقدر، هناك خلق وبقدر. في القرن الماضي من أشهر الكتب العلمية التي صدرت كتاب بعنوان الإنسان يقوم وحده للملحد هيكسلي، ألدوس هيكسلي. هم ألدوس هيكسلي وجوزيف هيكسلي. هذا الكتاب نفى فيه وجود الخالق، إلا أن الأشهر من هذا الكتاب الكتاب الذي رد عليه، ألا وهو كتاب الإنسان لا يقوم وحده، الذي ألفه كريسي موريسون عضو أكاديمية العلوم الأمريكية، رد فيه على هذا الإنسان وترجمه الباقوري، فكان اسمه باللغة العربية العلم يدعو إلى الإيمان. عندما تقرأ الكتاب الذي صار مرجعا كله يدور على إن كل شيء خلقناه بقدر. اليوم راح نتكلم عن جزئية واحدة، عن هذا الخلق المقدر بدقة. واختار الدكتور صبري الدمرداش عنوان لهذه الحلقة، أنا وهي سياحة بالطول والعرض لبيان الإعجاز في خلق الأرض. الأرض لماذا هو الكوكب، أو لماذا هي الكوكب الوحيد فيها حياة، فيها إنسان، فيها حضارة؟ الأقيسة، الموازين، الموقع، التناسب بينها وبين بقية الكواكب، إلى آخر ما أعرف وما لا أعرف وما سوف نعرف، كل هذا سوف نقضيه مع الأستاذ الدكتور صبري الدمرداش، أستاذ تدريس العلوم في كلية التربية من جامعة الكويت. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. هذا في الطريق وإحنا جايين الفيديو اللي قلت لي لمحمد، إحنا ما نقدرش نتكلم عن الأرض من غير الشمس، فالشمس قبل الأرض. طبعا. ليه؟ طبعا. تتكلم عن البنت قبل ما تتكلم عن أمها. لا، الأم أهم. الأم أهم. هذه هي الأم. طبعا هذه اللي أمامك مجموعة شمسية. مجموعة شمسية. هي يعني في الأم هي جدتنا، أمنا الأرض وجدتنا الشمس. مثالي. الأدي المنظومة الشمسية، هنا الشمس هي الأم الكبيرة وحواليها أولادها، بدأ من الأرض وبعدين عطارد طبعا، وبعدين الأرض، وبعدين الزهرة والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو. طبعا بلوتو خلاص من عدة سنوات ما أصبحش كوكب، نيزك الجليدي. نيجي للنيجر الجليدي. عاوزين نبين الدقة في خلق الشمس عشان نوضح للسادة المشاهدين ننفي العبثية والمصادفة والعشوائية في أي خلق. نعم. إن كل شيء زي ما حضرتك تفضلت، إن كل شيء خلقناه بقدر. برأيك دكتور، ما هي أهم مظاهر الدقة في خلق الشمس التي تنعكس علينا نحن أهل الأرض؟ وجودنا إحنا. ممتاز. من مظاهر الدقة هنشوف وزنها، ونشوف حجمها، ونشوف درجة حرارتها، ونشوف النسبة بينها وبين منتهى الأرض. أيوة. من حيث الوزن، دي وزنها عبارة عن 2 بليون طن، يعني بليون مكرر 3 مرات. بليون طبعا. بليون طن. من حيث الحجم، دي عبارة عن كرة قطرها 1.4 مليون كيلومتر. من حيث درجة الحرارة، الخالق سبحانه وتعالى جعلها نجم متوسط درجة حرارته على السطح 6000، وفي المركز 20 مليون. على سطحها هي. على سطحها هي 6000. في المركز 20 مليون. وبعدين لما نقارن منها وبين بنتها الأرض، عزيز المشاهد، الحجم يعني؟ من حجم الوزن. الحجم. هنا على الحجم. نبدأ بالوزن. بالوزن؟ نبدأ بالوزن. طيب. عندنا ميزان في إحدى الكفتين هاخد فيل. هذا الفيل عبارة عن فيل أفريقي. أنت عارفين الفيل الأفريقي أبوه كبيرة. فيل. استخيل. فالمؤشر بيشير إلى 6 طن. 6 طن. فيل أفريقي. وبعدين نحضر جزام طرف صغير وزنه مثلا 2-3 جرام. ونحط في الكفة الأخرى ونعد 1-2-3-4 إلى أن المؤشر يشير إلى صفر التدريج، يعني في اتزان في كفتي الميزان. كم فار؟ 333,000 فار. لو كانت لو كانت الشمس هي الفيل فإن الأرض هي الفار. يا سلام. توضيح صورة حسية وحسية واضحة. يبقى العلاقة بين الأرض والشمس من حيث الوجه كعلاقة الفرد فيه. أنت دائما تقول فيل الأفريقي. طبعا لأنه هو الضخم. أما الفيل الآسيوي أو الهندي لا وزنه أقل. هذا بالنسبة لل بالنسبة للوزن. للحجم. بالنسبة للحجم هنجيب رجية. رجية لأن بعض الشعوب ليس من رجية. البطيخ الأحمر. البطيخ الأحمر. إيه إحنا العراقيين بس نسميها رجية. بطيخة. حبحب. وصر بينهم كل لغات الأرض. وكل لغات الإمارات. إيه. بس أكبر بطيخ. في هذا السعودي الضخم. بالضبط. وبعدين يفرغها من محتوياتها. ونجيب شوال أو خيشة فيها سمسم. سمسم. وبعدين نحط ونعد. نحط ونعد. نحط ونعد. إلى أن تمتلئ تماما يعدينا أكام حبة سلسل هنعد نلاقي 1,320,000 حبة سلسل لو كانت الشمس هي الرجية والبطيخة فالأرض هي السلسل يبقى العلاقة بين ماكو مقارنة طبعا ماكو مقارنة اتوقع الله شوف ادي الشمس كويس وادي توابعها كواكبها وزن الشمس 99.7 من وزن المنظومة الشمسية وده كله عطارد والزهرة والأرض والمريخ والسنة 7 من 10 والبقية كلها حق السنة طبعا وده شيء منطقي لأن من الأم صح ومن الأولاد لما كل أم عندها 7-8-9 أولاد عشان تقدر إن هي تسيطر عليهم وتكبح جناحهم وتوجههم لازم تكون قوية عافية فجاذبية الشمس رهيبة جاء من كتلتها 99.7% من كتلة المنظومة الشمسية وكل التوابع دي سبحان الله هي 99.3 وكل التوابع 7.7 طب الشمس هل هي قنبلة ذرية ولا قنبلة هيدروجينية؟ لا هي قنبلة هيدروجينية ما الفرق بين القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية؟ والله خلاص معلومة هذا القنبلة الذرية نتيجة انفطار جزء من نواة الذرة بيسندق بالانفطار الذرية بالانفطار التي رميت على هيروشيما وناجازاكي في اليابان في يوم 6 ويوم 9 اغسطس 1945 لكن القنبلة الهيدروجينية بتيجي نتيجة الدمج النووي يبقى الذرية انفطار نووي اما الهيدروجينية اندماج نووي بمعنى ايه؟ الشمس عبارة عن ربنا خلقها من غازين اساسيين هيدروجين وهيليوم ايه اللي بيحصل؟ كل 4 ذرات هيدروجين يتحدوا مع بعض وتدي ذره هيليوم المفروض عندنا قاعده كليه بتقول مجموع كتل المواد الداخله في التفاعل يساوي مجموع كتل المواد الناتجه بالتفاعل مجموع كتل المواد الداخله في التفاعل يساوي مجموع كتل المواد الناتجه بالتفاعل هذا اسمه قانون بقاء الكتله او حفظ الكتله هنا اللي ناتج من التفاعل اقل في جزء من الماده راح فين اتحول الماده الى ايه الى طاقة هكذا تولد الشمس طاقتها نتيجة هذا بقى تفقد الشمس من وجهها الوتين بليون طن كل ثانية كم يا دكتور محمد 6 بليون طن كل ثانية شوف على ما الحلقة تخلص تكون الشمس فقدت كم كل ثانية 6 مليون طن هذا اللي تنعكس على الوجود نعم الطاقة اللي بتجي لنا وبتروح لكوكب أخرى الستة مليون طن دول تقريبا وزن الهرم الاكبر هرم خوفو عارف هرم خوفو رحت ولا ما رحتوش لا ما رحتش انا رحت رحله حلو 6 مليون طن كل ايه كل ثانيه بعد 300 مليون سنه بالضبط 300 مليون سنه محسوبه رياضيا هكون فقدت ما يقدر بوزن الارض من وزنها هي الشمس الله طب ده عماله بقى شوف في الثانيه 6 مليون فما بالك في دقيقه في شهر يعني في ساعه في يوم في شهر في سنه تكون فقدت كام بعد هذا الفاصل نكمل فقدت كام دوما لك الحمد يا رب والصلوات حمد يا رب والصلوات دكتور ما زلنا نتكلم عن الشمس تمهيدا للانتقال الى بنت مين الارض نعم إيه؟ قال يحطها لنا صورة على الشاشة انت كنت تسألني الفرق بين القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية القنبلة الذرية نتيجة شطر نووي والهيدروجينية دمج نووي والعلماء خدوا فكره القنبله الهيدروجينيه من السبت. قنبله الروسيه كان وزنها كام او طاقتها التدميريه كام؟ كانت بالضبط 30,000 طن من ماده تي دي تي. فهي نسبة كبيرة شديدة للمشكلة. خلي بالك بالرقم. 20,000 طن. 20,000 طن. دمر الدنيا هذه كلها. لا دي عبارة عن نملة نووية بالنسبة للديناصورات الموجودة الآن. طبعا. الهيدروجينية. الهيدروجينية أمريكا فجرتها سنة 56 وبعدها على طول روسيا. مفيش حد عنده هيدروجين. معناها تفاعل عين مبكر جدا. في الأول. مفيش حد. شوف القوة التدميرية ساعتها 10 مليون طن. والذريع 20,000 طن، اسم 10 مليون على 20,000 يطلع 500 مرة ضعف القوة التدميرية للقنبلة. يعني الأرض الأرض كلها تنتهي. فعلا القوتين الأعظم عندهم من الأسلحة النووية ما يكفي تدمير الكوكب 5 مرات وفي قراءة 6. شيء عجيب. طبعا المهم الشمس عمرها حوالي 5 مليار سنة، 5000 مليون سنة. في معلومة لطيفة كده، نفرض أن يعني الإنسان رمشة العين دي بتاخد جزء من مليون جزء، بتاخد جزء من 100 جزء من السنة، والإنسان بيرمش مرة كل حوالي 10 ثواني. لو فرضنا أن رجلا تزوج وأنجب ولد، هذا الولد صار عمره 8 سنوات. تعال نقارن بين عمر هذا الطفل وعمر الشمس. عمر الطفل كام؟ 8 سنوات. عمر الشمس كام؟ 5 مليار ايه سنة. النسبة بين عمر الطفل وبين عمر الشمس تماما كالنسبة بين غمسة بالطرفة بالضبط بالطرفة العين وثمان سنوات والثمان سنوات طبعا هذا البطء الرهيب طبعا. انا اللي يهمني هذه القنبلة الهيدروجينية العلاقة الشمس وزن 2 بليون بليون بليون طن وخطوة 1.4 مليون كيلومتر ودرجة حرارة 6000 ما طاقتها في الثانية في الثانية 6 مليون لا قلنا بعدين لكم سنة الهرم الأكبر لكم سنة كل سنة عمال بتتراخص خلال 300 مليون سنة هكون فقدت ما يقدر بوزن الأرض إذا بتقل الله ده معنى ذلك إن هذه الشيء بتخلص هذا المتبادل للذهن نعم يقدر العلماء بأن ده يحصل بعد حوالي تقريبا 5 مليار سنة عمرها الآن 5 مليار لسه كمان 5 مليار سنة يا 5 مليار سنة يا ده كل واحد عجز الدنيا عجزة الدنيا صار الضمه دي مصوص لإرادة الله فهذا بالنسبة ليه للشمس طيب ليه يعني الآن قلت أنت أن وزي ما قلت حضرتك هي ليست من النجوم ليست من الأقزام الجديد ولا من العناليق الحمر هي نجم على قده نجم متوسط ليه؟ شوف حكمة الخلق عشان يمد الأرض بالقدر المناسب تماما من الحرارة غير زيادة ولا نقصان ما ودي أتوسع دكتور لكن ماذا لو تكلمنا عن العمالقة النجوم العمالقة والشموس العمالقة شيء عجيب طبعا خذ مثلا بيت الجوزاء فوق الجبار أخذ نجم القيقس لو أطلعتهم لو نفرض ان لدينا 60 كرويا ونقطعهم شبوس زي سنتنا فيعمل لنا 30 مليون سنه حجما وكتله لا هذا موضوع اخر دكتور احنا نري الان كما قلت في بدايه الحلقه انه لولا الشمس لما عاشت الارض ولا وجدت الحياه طبعا لما كان معنى الارض طبعا نتكلم عن دقه خلق الارض اتفضل اين تكمن مظاهر هذه الدقه في قيستها في قيستها هذه هي الارض عزيزي المشاهد وزنها كام 6600 مليون مليون مليون طن مش بليون هناك بليون هناك بليون شمس بليون بليون ايوه هذه الشمس قلنا 2 بليون بليون مليون طن دي 6600 مليون مليون مليون طن ولا تتعجب عزيز المشاهد كيف وزنوها في طرق بسيطه جدا في طرق بسيطه جدا لدي معروفه عند المتخصصين العلماء ولا غير العلماء ممكن تلميذ في اولى ثانوي حسب قانون الجذب العام يقدر يحسب لنا على حسب وزن الارض كويس فمن حيث الوزن احنا ده قلنا الرقم حجمها من حيث 260 بليون من المكعب 260 بليون من المكعب هذا وبعدين من حيث الكثافه متوسط كثافتها 5.5 جرام لكل سنتي متر مكعب يعني قد كثافه المائيه 5 مرات ونص محيطها محيطها 40,000 كيلو متر ومن عجب ماذا يأخذ المحيط يعني لما محيطه دائري ها عجب في المحيط القطبي وفي المحيط الاستوائي طبعا لأن الأرض ليست كروية تماما بل هي الأرض منفوخة يعني هي الأرض مفلطحة منفوخة عند خط الاستواء ومبسطة عند القطبين. فنص القطر القطبي في 3357 كيلو ونص القطر الاستوائي في 3378 الفرق 21 كيلو في القطر كله ب 42 كيلو. فما اداش شكل الايه شكل الجبهة زي ما البعض بيقول يعني. نعم طيب لو جينا يا دكتور الى قضية اليابسة والماء اليابسة والماء النسبة الدقيقة 71.1% في المية مية مقابل 28.9% في المية. وقيل لها لها عذرة يابسة طبعا طبعا 71.1% لنا وقفة معها. نسبة الماء في الأرض 71.1 71.1 نسبة الماء في جسمك 71.1 نسبة بخار الماء إلى الغازات اللي طالعة من البراكين 71.1 الفعل واحد الفعل واحد الفعل واحد. إذا لابد أن يكون الفاعل واحدا هو الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله يا رب. لا إله إلا الله. وبعدين في حتة العلاقة بين المية واليابسة قعدت مع زميلي نحسب عدد كلمات البحر في القرآن الكريم 330 والبر طلعت 13 إذا المجموع 32 زائد 13 يساوي 45 حسبنا نسبة المية فوجدنا 32 على 45 ضرب 100 طلعت 71.1 نفس الشيء وحسبنا نسبة اليابسة 13 على 45 ضرب 100 طلعت 28.9 لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. الدكتور شروط الحياة في هذا الكوكب يعني احنا ما نعرف وما نعلم في كلام في آراء في توقعات في ظنون راجحة لكن قطع الحياة والحياة الحضارية على هذه الأرض أساسياتها أساسياتها ليس يعني صار هنا حياة ما أخذ صح أساسياتها ولما نقرأ في الأخبار كوكب أو احتمال وجود الحياة تصير غزة طبعا يصير يعني طبعا أغرب خبر لو تبين وإن كان موجود الحياة موجودة طيب أي هذا هم في ست أساسية لإقامة الحياة. أول حاجة أن تزور الأرض حول كوكب بصوص له ضخم قوي يعني كان عن شروط شروط الحياة تدور الأرض حول نجم متوسط لا نجم كبير أو جديد الجوزاء ولا نجم كميرة اللي موجودة في كوكبة الحوت لا ليس بسنة كده نجم إيه متوسط وتاني حاجة يكون نجم مفرد مش مزدوج ماذا يقتصد مثلا اللي النجوم موجودة مثنى أو ثلاثية أو رباعية في المجرات في مجرات وكل المجرات فالنجوم اللي لها كواكب عادة بيكون نجوم مفردة وليس ثنائية ولا ثلاثية ولا رباعية فنجمنا الشمس مفرد ثلاثة لازم يكون درجة الحرارة عليه معقولة مش متصارفة قوي يعني بالصيف مثلا ما تزيدش عن درجة الغليان ما توصلش درجة الغليان وفي الشتاء طبعا وفي الشتاء ما توصلش لا تدل لدرجة التجمد وبعدين لازم يكون لها غلاف جوي لازم غلاف جوي هو الأمر معلش حياة ليه ما في غلاف جوي ما ليش غلاف جوي وبعدين لازم يكون الماء اللي موجود فيها يكون في الصور الثلاثة الصلبة والسائلة والغازية. طب المريخ مؤكد في مرة بس في صورة واحدة بس ماء جليدي من أجل ذلك ما في حياة؟ من أجل ذلك ما في حياة؟ لا هذا إيش اللي في الماء الجليدي؟ المريخ ده مؤكد رجل جراحة وجافة وجابة عينات في ماء فعلا بس ماء في صورة واحدة اللي هي صورة الجليد ما فيش ماء سائل ما فيش بخار ماء فيه إنما الأرض فيها المية بصلب وسائل وغاز راح أسألك آخر شرط آخر شرط يكون فيها عنصر كربون لأن ما فيش حياة بدون كربون ما في حياة. نتكلم عن كنوز الأرض بعد هذا الفاصل دكتور. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. دكتور صبري عرفنا الشروط الأساسية الستة التي هيئت الأرض لوجود الحياة لكن هذه الأرض دائما يقولون مليئة بالكنوز ومن ثم صار عليها الصراع والتنافس طبعا والتطاحن طبعا والاستعمار والإجلال طبعا فتكلمنا عن الكنوز هذه هي فيها نوعين من الكنوز أول حاجة العناصر الغذائية اللي هي أساس الحياة اللي هي يعني أساس وجود النبات والحيوان والإنسان مصدر غذاء الحياة وثاني شيء بقى في الموارد الطبيعية ناتشرال ريسورس، ودي تقسم لقسمين: مصادر الوقود الحفري زي البترول والغاز الطبيعي والفحم، وشوف الصناعات اللي بتدور حواليهم، وبعدين ايضا في الثروات المعدنية زي الذهب والفضة والحديد والنحاس والمنجنيز والفوسفات، دي كلها خيرات موجودة في كنوز موجودة في بطن الأرض. اللي يهمني هنا ايه؟ اللي يهمني هنا اللي هي موجودة قريبة من السطح، ودي العظمة في خلق الأرض. مقصودة طبعا مقصودة. ماذا في سؤال، ماذا لو كانت العناصر دي أو كنوز مش موجودة؟ مفيش حياة. ماذا لو كانت موجودة بس الإنسان لا يستطيع الوصول إليها؟ مفيش حياة. من أعمق منجم فحم موجود على سطح الأرض عمقه 7.5 كيلو. سبعة كيلو ونص لا تغرياش يا بني طبعا. إنما ماذا لو كانت أعمق مثلا 20 كيلو 50 كيلو؟ يبقى موجودة بس الإنسان مش قادر يوصل لها، يبقى ملهاش معنى. فدي برضه من الأصول والدقة في خلق الأرض. ايضا طيب طيب دكتور، يعني هذه الوصفه اللي بعدها، هذه المعادن كلها موجوده، ما طلع اشعاعات، ما في الكوكب هذا لا في لا في في بس حاجه ثانيه في ايوه في العناصر المشعه. العناصر المشعه ما تاثر على العناصر المشعه. باطن الارض فيه نوعين من العناصر المشعه. ناخذ مثل اليورانيوم، في اليورانيوم 235 مقابل اليورانيوم 238. ايه الفرق بينهم؟ الاولاني شرس و يعني متسرب زي ما بيقولوا، ليه؟ قابل للانفجار والتفجير الذري. الثاني طيب وغلبان وهادي. ولذلك تجد النسبه بين الشرس والطيب لازم يكون الشرس نسبه اقل من يمكن، واللي يدمر الدنيا. صحيح مش كده؟ عندك قريه مثلا فيها 50 واحد شبيح وبلطجي وبتاع، لا يعني ضيع الدنيا. صحيح دي اقل من يمكن 71% 71% 100%، يعني مش محصل 1%. مقابل الثاني 99 و29% ماذا لو شوف بقى الدقه، شوف الاعجاز. لو انعكست الله يفتح عليك، لو انعكست ثالثة، لو ان الشرير هو غلب 99 و29% مقابل الطيب 71%، ايه اللي يحصل؟ تتفجر الارض من داخلها تفكيرا ذريا طبيعيا كانها قنبله ذريه. ها يعني مش بتاثر تاثير سطحي، لا مش سطحي، تنتهي الارض انفجار ذري كانها قنبله ذريه وتنفجر. وشوف الدقة وشوف الحكمة. إن كل شيء خلقناه بقدر، وإن كل اللي عندنا مفاتيحه ننزله بقدر المعلوم، ننزل بقدر المعلوم. دكتور طيب هذا الكلام يذكرني بكل شيء اللي عندنا خزائنه وننزله إلا بقدر المعلوم. نعم هذا يذكرني بكلام كريسي موريسون في كتابه العلم يدعو إلى الإيمان، عندما يتكلم عن المسافة بين الشمس والأرض فيقول كلام طويل عن لو قلت المسافة أو زادت لحظة الحياة. هل هذا كلام دقيق؟ جدا جدا. الأرض تبعد عن الشمس بالضبط 93 مليون ميل، وبالكيلومترات 149 مليون و500 ألف كيلو، اللي بيسموها الوحدة الفلكية للمسافة. نفرض إن هي سه، يسميها إيه؟ يسميها سه الشمس. لا المسافة. المسافة فنفرض إن إحنا خلينا المسافة دي أصبحت نصف ساعة او اصبحت كثيفه، يعني يا جبل يا جبل يا النص. ايه اللي هيحصل بقى لو صارت جبل؟ لو صارت الجبل يبقى ربع حرف هيوصل ربع حرف شمس للفصيله الان، وعندئذ يتجمد كل ما عليها ومن عليها، فلا تصلح الحياه. لا تصلح. تعالى بقى خلينا نص نص تخلينا نص، هتجد درجه الحراره زادت باربع امثالها، وبالتالي وبالتالي يحترق كل ما عليها ومن ايه عليها. حتى القانون طلابنا عارفينه حتى في المتوسط والثانوي، اسمه قانون التربيه العكسي في الضوء، ان شده السطح تناسب الشمع مع اربع بعد على المصدر. فلو هي فيه ببساطه كده، خلينا كلمه فيه خلاص نموت ونتجمد، خلينا نموت فيه نحترق ونموت ونموت. وعلى فكره دكتور محمد، نعم لو الارض دي ايوه كانت صغيرة زي القمر أو كبيرة زي المشتري مش ممكن نقدر نعيش عليها بعد. يعني ما علاقة الحجم يعني؟ لا حجم الوزن هيترتب علينا. نفرض إن هي صغيرة زي القمر، أول شيء هتبقى جاذبتها ست جاذبتها الآن، وتيجي بقى الشخص اللي وزنه 60 كيلو هيبقى وزنه 10 كيلو، حضرتك هيبقى وزنك 40 كيلو. 49 طيب اقسم 49 على 6 لان القمر جاذبيته 6 جاذبيه الارض. شوف هيطلع كام. دي حاجه. لو تعالى بقى لو كان كبير زي المشتري كبير زي المشتري جاذبيه المشتري 2.5 مره ضعف جاذبيه الارض. فالشخص وزنه 100 كيلو هيبقى وزنه كام؟ او 60 حد 60 هيبقى 150 كيلو. يلتصق بالارض يلتصق بالارض. مش كده وبس، مش مسائل جاذبيه. في حاله لو صار زي المشتري الضغط هيزيد جدا جدا، هيبطل في الانسان يخليه يعني تحول ضبقه ضبط زي رقيقه صحيح. خلاص كده واحده. شوف الدقه لا يجب ان تكون صغيره كالقمر ولا كبيره كالمشتري. ان كل شيء خلقناه بقدر. طيب فعلا فعلا عاوزين نؤكد بعد كل فقره هذه الايه الكريمه ان كل شيء خلقناه بقدر. دكتور طيب هناخذ معقوليه دوران الارض لو اسرعت شويه او بطأت حلو السؤال ده. الارض بتدور. احنا بنتكلم عن الدقه. كل شيء محسوب. كل شيء محسوب بدقه فائقه. الارض بتدور وطبعا بتدور حول نحسها من اليسار من اليسار الى كما قلنا من الغرب الى الشرق. ايه السرعه كام؟ 1000 ميل في الساعه. كويس؟ 1000 ميل في الساعه. 1000 ميل محسوبه. طبعا 1000 ميل في الساعه. تعالى بقى نزود صفر للألف او نشيل منه صفر. يشوف اللي يحصل. لو زودنا الألف صفر هيبقى طول اليوم ساعة وربع. اليوم كله هيبقى اللي النهار ساعة ربع ساعة ولا شيء من هذا القبيل. والليل كله 50 دقيقة ولا 40 دقيقة. والمدرسة والجيجة. أحلى حاجة. أحلى حاجة. نعم. دي حاجة. الحاجة الثانية لو شلنا صفر من الألف هيبقى 100. هيبقى 100 في الحالة دي كل يوم كام؟ 120 ساعة. النهار 60 ساعة والليل 60 ساعة. لكن وإن كل شيء خلقناه بقدر. فربنا سبحانه وتعالى جعلها بهذه السرعة 1000 ميل في الساعة أو تعادل 1600 كيلو متر في الساعة حول نفسها. عشان يبقى اليوم تقريبا 24 ساعة. علما بها احنا قلنا اليوم يومان. يوم الدكتور عفوا هذا نريد دائما ان نؤكد وهذه تكثر ايضا في ان كل شيء خلقناه بقدر. اليوم 24 ساعه. شوف القدر والدقه هو ثلاثه هو كرر حتى يحفظه المشاهدين. صح. اليوم يومان. اليوم العوام. يوم العوام ويوم العلماء. يقصد الدكتور بيوم العوام ان الناس تقول يا عمي احنا 24 ساعه مشغولين. ليست 24 ساعه بهذا الدقه. لا هي 23 ساعه. 56 دقيقه. 56 دقيقه. فصلة 0906. شوف احنا نحفظ دكتور 23 ساعة و 56 دقيقة لكن هذا الزور لا هي دي اللي فيها الشفة. هي دي اللي فيها الدقة بقى. ان كل شيء خلقناه بقدر. اليوم 23 ساعة و 56 دقيقة. 56 4 فاصلة 0 4 فاصلة 0 0 9 0 6 0 9 0 6 0 9 0 6 المشاهد حفظها خلاص. وهذه معناته يبني عليها حسابات ويبني عليها ومواعيد الطيران والمد والجذر والكالندر بتاع الشهور والسنين تراكمها. نعم يعني ان كل شيء خلقناه بقدر. لو تامل الانسان قوله تبارك وتعالى ان كل شيء خلقناه بقدر وخرج من انف هذه العظمه لتوصل الى حقيقه ان للكون خالق. بعد هذا ان للكون اله. ان للكون اله وخالق. نرجع بعد الفاصل. دوما لك الحمد الحمد يا رب والصلوات. دكتورنا العزيز ما زلنا نتكلم عن قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا القدر المنضبط الموزون وطبقناه على حلقتنا الذي عنوانها سياحة بالطول والعرض لليان الإعجاز لخلق الأرض. تكلمنا قبل الفاصل عن معقولية زمن دوران الأرض لو بطأت أو لو أسرعت أكثر من الزمن الذي تتحرك به. نروح إلى محور آخر دكتور. المعروف أن حركة دوران الأرض فيه ميلان وليس عمودي. يعني شوف الأرض قدامك ما لها الشكل دكتور. فكيف لو كان دوران عموديا؟ الحقيقة اسمح لنا دكتور محمد لسه في جزئية بالنسبة لمعقولية زمن دوران الأرض حوالين نفسها. حول نفسها. هي الأرض بتدور حول الشمس. بتدور حول نفسها حول الإيه؟ حول الشمس. ماذا لو تباطأت في الدوران؟ هي وقعت تحت تأثير قوتين، قوة جذب الأرض لها وقوة اسمها قوة الجذب المركزية وفي قوة أخرى مضادة لها قوة الطرد المركزية التي تجي دوران الأرض حوالين إيه؟ اشرحها مرة ثانية. هي الأرض تقع الآن تحت قوة قوتين. كل جذب الشمس لها الشمس تجذبها وعاوزة تبلعها وتحرقها تبلعها. إيه الحل؟ كيف تحافظ على موقعها؟ إن هي تدور حول الليل تمتص الجاذبية ولا زال هناك فائضا في جاذبية الشمس عشان تمتص تدور حول نفسها. إذن طواف حول نفسها كلها تدور حول جاذبية. نعم. فماذا لو يعني أبطأت الدوران؟ هيكون المحصول الصالح الجذب الشمس روح جذبها وبلعها وحرقها ومع السلامة. طب ماذا لو أسرعت في الحالة دي؟ هيحدث لها أحد أمرين، إما تهين في فضاء سحيق وتجمد كل ما عليها أو من عليها، أو تقع أثير نجم عملاق آخر يبلعها ويحرقها وفي كل الهلاك وهذه دقة دقة في الدقة. طيب الدكتور ميل محور دوران الأرض، يقولون لو كان دوران الأرض لا ليس مائلا عموديا لأيضا انتفت الحياة. طبعا كيف؟ طبعا كيف دكتور؟ دلوقتي هذه الأرض شو واضح ميلة ميلة على الاتجاه العمودي، وبزاوية مقدرة من لدن حكيم خبير مقدرها سبحانه وتعالى 23.5 بالضبط درجة، 23.5 درجة اللي هو زاوية ميل الايه؟ الأرض. ماذا لو كانت الأرض محورها ليس مائلا بل عموديا؟ هيحصل ايه؟ لا يتعقب ليل النهار، ولا تتتابع الفصول، ولا تتنوع الغلات النباتيه، وتنقص مساحه الجزء من الارض الصالح للايه؟ للسكنه. فنيجي مثلا بالنسبه لليل النهار تغير الدنيا كلها، مين اللي حسب؟ وعلى فكره ما تنفعش 24 درجة ولا تنفع 23، هي 23.5 بالضبط. لأن كل شيء خلقناه بقدر. تعال بقى شوف يعني الليل والنهار، الليل والنهار هتتساوى، هتساوي الليل والنهار، مع أن ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم: واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اختلاف الليل والنهار. نعم. اختلاف الايه؟ الليل والنهار لحكمة الحياة. وبعدين ينزل الليل في النهار ويجي النهار في الليل. فاطر آية 13: ألم ترى إلى ربك في المعنى هي سورة يعني هذا الرحمن 29، يعني يولد الليل في النهار ويجي النهار في الليل. لا يمكن يولد الليل في النهار والنهار في الليل إلا بيكون محور معي. بدون هذا لا يمكن يكون إله. لا يمكن عمودي، لا معناه يدخل الليل في سبحانه وتعالى، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. ازاي؟ بزيادة ساعات احدهما ونقص ساعات الاخر. فلو تساوت لا خلاص وقف خلاص. والفصول طبعا انت تجد مثلا مدينة زي القاهرة بيبقى فيه تفاوت في طول اليوم عبر الفصول مختلفة. اليوم في القاهرة في الصيف مدته حوالي 14 ساعة، وفي الشتاء 10 ساعات. ولو خدنا بس خط عرض 40 هتلاقي طول اليوم 15 ساعة، خط عرض 63 هيبقى طول اليوم 20 ساعة. لو بشيك للدائرة القطبية هتلاقي طول النهار 6 شهور وطول الليل 6 شهور. ميلان ميلان محور دي آية من الآيات. المهم أنا أستوقف نفسي وأستوقف المشاهدين ليه 23.5 دي حسبها؟ هي ميلة فعلا وليست بتدور في الاتجاه العمودي. الزاوية مش 25 ولا 22، لا 23.5 هي دي. وينعكس على الزراعة وينعكس على الجبر وينعكس على المناخ وينعكس على الحياة كلها. وجابوا لي حضرتك يعني تعاقب الليل والنهار وتتبع الفصول وتنوع الغلات وزيادة مساحة الجزء من الأرض الصالح للسكنة، كل شيء ترتب عليه. فشوف إن كل شيء خلقناه بقدر. مين اللي حدد الزاوية؟ مفيش عبث، مفيش صدفة. هو ليس فقط عدم وجود يعني الصدفة والعبث في قضية هذه الجزئية، جزئية قبلها جزئية بعدها يعني محور قبلها محور بعدها محور، التناسق العام. يعني كما يقول علماء الفلسفة، كلما دقق الإنسان وتأمل، وحتى علماء الطبيعة فلك، القصد المتراكم المتتالي ينتفي العبث بدرجة أكبر، فيقل العبث ويزداد القصد، ومن ثم لابد أن يكون هناك خالق. طبعا ما في عبثية أبدا، ما في دقيق كل شيء. الله، مين اللي خلى كتلة الأرض بهذا القدر 3.6 مليون طن؟ مين اللي خلى كفرها 9,300 كيلو متر؟ مين اللي خلى كثافتها المتوسطة 5.5 جرام كل سنتيمتر مكعب؟ مين اللي خلى حجمها 260 بليون ميل مكعب؟ مين اللي خلى زاوية ميلها 23.5 درجة؟ يقول لك يا أخي تراكم الزمن بمليارات الحوادث الصدفية المتضاربة قد تولد مع، وسمعنا الصدفة لا تنتهي دايما إلا بالنظام، وتتكامل الصدفة وتتراكم. أنا أسأل سؤال وتحدى به، لما الصدفة دائما لا تعمل إلا حيث يكون نظام؟ ليه؟ هذا السؤال يا دكتور نتركه يتأمل فيه الذين لا يريدون أن يصدقون، لكي يكمل معجزة خلق الأرض في الحلقة المقبلة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات.